The Go, Safe Cry, on a motherfucking beat. Mama senor, baby senor, baby. Mama senor, senor. Mama senor, senor. Mama senor, senor. Mama senor. Mama senor. Mama senor. Mama senor. Mama senor. Trico com que ser o abomem. La auto tinha que jogar de game. Torre chip de nuts, sabe bitch man. Prima anda com os perfect blaze. Bagot bagot tafi. Baixa no wafi. لاني شيطان اجيت فوق خودي شيطان لو صحابي مقصرين قيطة باجي الساق وخدمتي في سبيطة قالوا بيسي باجي قيطة صافتي ضغيا لعبتي ميطة كيقولوا مالك خونا ملو واش كيدي واش نوصى واش نوع الامو ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور ماما سينيور عطيتك قلبي بلا ما بلوني تخت في راسي تخت غير بلوني مش باغا تصوبي غير الماني جدك دماغي كمالي كان رجعت تمشي اللور انا ارتيز ماغي ملور عمري صافي لاني شيطان اجيت فوقي خودي شيطان لو صحابي مقصرين قيطة باجي الساق وخدمتي في سبيطة قالو بيسي باجي قيطة صافتي ضغيا لعبتي ميطة كيقولو مالك خونا ملو واش كيدي واش نوصى واش نوع الامو مسركل بالليل وحدي دماغي دايخ طاير طاير ذكرياش كيبقى وتصور والحب كيبقى دايم رغشي عايم ياف داكشي اللي كنتي باين وقتي كدايز ياكي اسبرو بنتي دايم فوقي تاجن جيما فاملي ديما مخيم راكوشي فايت فايت صعبي غدا مصيم بامبو ويو ويو هاي سام فينو فينو هاي سام وينو فينو ماما سينيور Mama senior, senior, mama senior, senior, mama senior, mama senior.